في حريضة قد حضرنا ما الجماعة القوم من الكرامي وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومراني من مطالب ومراني ربي فجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام نال كل ما تمنى عند هاتي كالخيام وهزار الأنس عنا وسجى قمر الحمام وسجى قمر الحمام واكرم الأرض أرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المخ مختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام أشرق البدر بدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام نال كل ما تمنى عند هاتي كالخيام وهجر الأنس عنا وسجى قمر الحمام وسجى قمر الحمام وينك يا باي يا سلام يا سلام أوه يا سلام